الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في حلقة الأسبوع الماضي كنا مع توحيد الله تبارك وتعالى في حكمه، وشرحنا الموضوع شرح عام، والآن نقرأ الفصل الموجود هنا في الكتاب، ثم يعني نعلق على يعني ما يحتاج التعليق إن شاء الله. وتوحيد الله عز وجل في حاكميته، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الحكم وحده، هو اعتقاد تفرده في الحكم، وأنه الحاكم شرعا لكل ما يحبه ويرضى. فهذا توحيده في الحكم، بمعنى أنه الحكم الشرعي، فهو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى ما شاء، يحل لهم ويحرم عليهم، ويضع يعني ما يحده من حد، ما يشترطه من شرط، كل هذا الأمر له سبحانه وتعالى. كذلك قدرا لكل ما أوجده وقضى. توحيد الله تبارك وتعالى في حكمه اللي هو الكون القدري، فكل ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره هو الذي يكون، وليس لغيره معه شيء من يعني شركة في الحكم هذا الكون القدري. كما قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. هذا في يعني الشرعي، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال ولا قال جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه اللي هو هنا حكمه الكون القدري، لا يشرك الله تبارك وتعالى فيه أحدا، بل الأمر كله له سبحانه وتعالى. وفي قراءة: ولا تشرك في حكمه أحدا. هذا أيضا القراءة الثانية، يعني هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني يشرك في حكم في اعتقاد أن لأحد حكم مع الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: أن احكم بينهم بما أنزل الله. احكم بينهم بما أنزل الله اللي هو الحكم الشرعي الديني. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا حكم الله تبارك وتعالى على من لا يحكم بشرعه سبحانه وتعالى، فأخبر أنهم هم الكافرون. وفي الآية الثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في فوائد سورة يوسف في قوله: إن الحكم إلا لله. هذا من كلام، طبعا هذا من كلام يوسف، وجاء في سورة يوسف. يقول في الفوائد، الفائدة السابعة تقرير القاعدة الكلية: أن الأمر بالتشريع من الله لا غيره. فالأمر الشرعي الديني هذا لله وحده سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله ردا على بعضهم، يعني في رسالة منه، أنه ذكر في قل هو الله أحد أنها كافية في التوحيد، فوحد نفسه في الأفعال اللي هو الرب سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، يقول سبحانه الوهاب، هي كافية في التوحيد، وذلك أنها تبين هنا توحيد الله نفسه في الأفعال، فلا خالق إلا الله. وفي الألوهية: فلا يعبد إلا الله. وبالأمر والنهي: فلا حكم إلا لله. فيكرر هذه الأنواع الثلاثة ثم يكفر بها كل هذا. رد شيخ الإسلام على هذا الشخص، يقول هذا الشخص يعني يعتقد هذا وبعد ذلك يكفر بها كلها، هو الذي بين الشيخ وبينه هذه المراسلة. وقال في فوائد آية سورة الكهف: ولا يشرك في حكمه أحدا. الفائدة السادسة: كونه لا يشرك في حكمه أحد سبحانه. والسابعة: النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم اللي هي: ولا تشرك في حكمه أحدا. وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم اللي هو مفتي المملكة الراحل رحمه الله في تحكيم في رسالته تحكيم القوانين، يقول: وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه. فهذا مثل هذا، أن تحكم الشرع وحده دون ما سواه شقيق، أن تعبد الله في مثل تصلي له وحده وتصوم له وحده وتصوم له وحده، فكذلك كما تعبد الله تفرده في العبادة يجب أن تفرده في الحكم. وقال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد. هذا الشرك مثل هذا الشرك، إذا أشرك عبد مع الله غيره، أو يعني حكم أو تحاكم إلى غير شرع الله. يقول: لا فرق بينهم البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله ومن كان يعبد الصنم ويسجد الوثن لا فرق بينهم، لا فرق بين هذا وهذا البتة، فهما واحد وكلاهما مشرك بالله. وقال أيضا ويفهم من هذه الآيات كقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرع الله أنهم مشركون بالله. وقال بعد أن ذكر آيات كثيرة في هذا المعنى وهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم أو لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. أيضا قال شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله وكل دولة لا تحكم أو لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة، بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته. وقال أيضا وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين التي وقع فيها كثير من الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث بها أو بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن الكريم وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتحاكم إلى غيرهما، وحكم صريح من الرب عز وجل في أن من حكم بغير شريعته لأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية. هذا من النقل من فتاوى الشيخ عبد العزيز باز في الجزء الثاني صفحة 142، هو الذي قبله والنقل الأول من كتابه نقد القوانين العربية في صفحة 50 و 51. وقال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله في تعريف الطاغوت وتفسير قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، قال وأما حقيقته والمراد به فقد تعددت عبارات السلف عنه اللي هو تفسير الطاغوت، وأحسن ما قيل فيه كلام ابن القيم رحمه الله حيث قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله ويتبعونه في غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت ومن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وحاصله أن الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم، فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائه. ثم قال وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه. هذا من الدرر الثانية في الجزء الثامن في صفحة 72 و200. وقال الشيخ صالح الفوزان في كتاب التوحيد قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا الكفر تارة يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه وأنه لا يصلح لهذا الزمان وأراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر، كفر هذا أكبر ينقل عن الملة. إذا ارتضى الحكم بغير ما أنزل الله أحبه أو رأى أنه أو فعله رضاء يعني لغير المسلمين فهذا يكون قد كفر كفرا ناقلا عن الملة، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله و علمه في هذه الواقع يعني في الواقع التي يحكم فيها وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة تلك في قلبه مستحق للعقوبة وأنه حكم بغير ما أنزل الله وعالم هذا فهذا عاصي ويسمى كافرا كفرا أصغر هذا كفر دون كفر وإن جهل حكم الله فيها يعني في القضية التي يحكم فيها معرف حكم الله مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور هذا إذا كان يعني اجتهد في الحكم ليحكم في قضية القضايا بحكم الله ولكنه لم يتوصل إلى حكم الله ما عنده مثلا أمر فيها نص ولا عارف كيف وحكم بما أداه إلى اجتهاده فهذا يكون خطأ مغفور يقول هذا في الحكم في القضية الخاصة إذا كان في قضية واحدة وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف حكم في القضايا العامة اللي هو يعني في عموم القضايا مش يعني هذا بالنسبة لي يعني الكلام الأول في الحكم في قضية واحدة قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار فهذا كله من أهل النار لكن هذا ليس يعني من أهل النار تخليدا فيه لكنه يستحق هذا إذا عرف الحق ولم يحكم به أو جهل الحق وحكم بغيره وإن حكم بلا عدل ولا علم أولى ألا يكون من أولى أن يكون من أهل النار لا بعدل ولا بعلم وهذا إذا حكم في قضية لشخص في القضية الواحدة يعني وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى عنه الله ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإلى هم أسرين يقول هذا يختلف لو يكون في عامة أحكامه على خلاف التشريع يقول هذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال أيضا هذا طبعا كل نقل الشيخ الفوزان ولكن نقل الشيخ الإسلام تيمية في كتابه وقال أيضا أي شيخ الإسلام تيمية ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بأنزل الله على رسوله فهو كافر لما أعتقد أن الحكم بأنزل الله واجب فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر استحل هذا أنه يحكم بين الناس بما يراه هو عدل يعني هو الذي يرى أن هذا عدل فيصير فيه ولا ينظر إلى تشريع الله تبارك وتعالى وإنما يحكم بما يراه هو ويراه هو فيقول هذا كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل العدل عندها في عرفها هي وفي نظامها مش العدل الذي هو يعني تشريع الله وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم بل كثير من المنتسبين للإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كل في المسلمين كذلك كسواليف البادية سواليف البادية هذه عندهم مثل أعراف عندهم وتشريعات يحكمون بها ويعتقدون انها عدل في كثير من الجرائم في السرقة في القاتل في اخذ مال في كذا واحد سب واحد شتم واحد لهم يعني تشريع من عندهم هم اعراف من عندهم يظنون انها عادلة ويسيرون فيها يقول هؤلاء إذا كانوا بهذا يقول بل كثير من المنتسبين الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية وكانوا الأمراء المطاعين ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة يقول وهذا هو الكفر فاعتقدوا أنه يجوز لهم أن يحكموا بأعرافهم وبسواليفهم التي اتخذوها وأن كانوا يظنوها عدل في أنفسهم ورغبوا عن حكم الله تركوا حكم الله وحكم رسوله يقول هذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار إذا عرفوا. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما الذي قيل فيه إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها إيه مرة واحدة أبيض يميل عن الحق. وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع نظاما فهذا كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقض عندنا. فحتى لو قالوا إننا كفر إن إحنا أخطأنا وحكم الشرع أعدل لكن إذا كان رتبوا تشريع وقانون وجعلوا أمر ملزم وساروا فيه يقول فهذا كفر ناقض عندنا. يقول ففرق رحمه الله والكلام طبعا هذا ما زال للشيخ الفوزان ففرق رحمه الله اللي هو الشيخ محمد إبراهيم ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى القانون أحسن وأصلح من الشريعة وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد. وهذا النقل بتمامه قاله الشيخ صلاح الفوزان في كتاب التوحيد في صفحة 48 و50. هذه خلاصة لهذا النوع من أنواع التوحيد وإن شاء الله في الدرس الآتي نأتي إلى توحيد الأسماء والصفات. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.